الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت إذا مات ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. هذا الحديث الهام فيه تذكير للعبد ليستعد لما يسره إذا كان رهين حفرته في قبره. فقد جاء في حديث آخر: الميت إذا دخل قبره وانصرف الناس عنه، إن كان عمله صالحا جاءه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، حسن الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. ويبقى معه والضائع المضيع، نسأل الله العافية، ألا صاحب العمل الخبيث يأتيه عمله بأقبح حالة، بوجه قبيح وثياب قبيحة ورائحة قبيحة، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. قال: أنا عملك الخبيث. وهذا الحديث الذي في الصحيحين فيه الإشارة إلى من يتبع الميت وإلى من يعتني به الميت في حياته. فالإنسان يعتني بأهله وولده، يعتني بماله، يتعب نفسه ويرهقها ويحملها أنواعا من المشاق للكسب وتحصيل المال، وييسر لأولاده وأهله كثيرا مما يطلبون، وإن لم يكن ذلك طاعة لله ولا قربة عند الله. وفيما يتعلق بعمله وما يقدمه ليوم الرحيل الطويل وساعة الغربة التي لا تنقضي إلا إذا نفخ في الصور وقام الناس من قبورهم، فيقل الاعتناء. إذا فات أحدنا أمر فيما يتطلبه أهله وولده، أو أمر فيما يعود عليه بالفائدة الدنيوية، ومضى تحسر وحزن وأسف كيف فات، وتفوته مواقف كريمة من طاعة الله، وساعات يحصل أن يتقرب فيها بالأعمال الصالحة يبتغي بها وجه الله، وأمور يجمل به أن يبذل فيها مما آتاه الله تفوته، وقد يكون لو لم تفت لبذل فيها. فإذا فاتته كانت حاله كحال من قال: لم أأمر بها ولن تسؤني. لم يجد حرجا كيف فاته المشاركة في أعمال البر والمسابقة في بذل ما يسترضي يطلب به رضا الله جل وعلا. نعتني بأهلنا ونعتني بأموالنا ونغفل ما هو أنفع لنا. سأل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ فقالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. فبين لهم صلوات الله وسلامه عليه أن مالهم إنما هو ما قدموه وما اعتنوا به وجمعوه وحرصوا عليه وحافظوا عليه ودافعوا عنه، فهو أموال الوارثين. وهنا يتبين الحب الصادق والحب الذي يدخله ما يدخله. مال ابن آدم الحقيقي ما قدمه ابتغاء مرضات الله، والصاحب الذي ينبغي أن يعتني به العبد إنما هو الصاحب الذي لا يفارق. الصاحب الذي يبقى مع الإنسان في قبره يؤنسه إن كان صالحا ويبشره بما أمامه فيشعر بالغبطة والسرور وراحة البال وسعادة النفس، وإن تكون الأخرى فصاحب مؤذي وقرين يقرع جليسه ويبشره بما يسوءه ويتوعده بما يؤذيه، لأنه فرط في مصالحه في حياته وأذهب طيباته في حياته الدنيا ولم يستعد للرحلة الطويلة الممتدة إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولم يستعد لعمارة المنزل الذي من نزله لا يفارقه حتى يقوم قائم الندى فيخرج الناس قياما ينظرون. فينبغي للعبد أن يفكر في مصلحته. وربنا جل وعلا أنذر ووعد وحذر في آيات كثيرة وعلى لسان نبيه في أحاديث كثيرة، فلا يهلك على الله إلا هالك. وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، إلى غير ذلك. والموفق من أعطاه الله جل وعلا بصيرة في دينه وسماعا يتلذذ بما ينفعه ويعمل بما يبلغه ويستعد ليوم رحلته التي لا أحد يدري متى تصادفه. هؤلاء الذين نودعهم في غالب الفرائض جاء الأجر المحتوم ولم يبلغ متى سيكون، وكل واحد منا كذلك. ومن رعى مصلحته واهتم بمستقبله وأخذ من حاضره ما يجعله عدة لما سيقدم عليه يفوز بالراحة والسرور والأمن في قبره ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلنحرص يا عباد الله على تهيئة أسباب السعادة، ولننظر ما صنعناه من الأعمال فإنها مصاحبة وإن الصحف إذا نشرت فرح المخلصون لله بالعمل الصادقون في متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم الكافون أذاهم عن عباد الله الحريصون على نفع أنفسهم ونفع إخوانهم، لأن الاهتمام بمصالح الناس والإحسان إليهم وإحسان المرء إلى نفسه بحملها على طاعة الله من علامات التوفيق ودلائل السعادة، وإنما يفوز بإدراك الخيرات وتحصيل المكاسب في التجارات من تفكيرهم لا يقتصر على ساعات يومهم، وإنما يتفكرون متى تكون الرحلة وبما تصادفهم وهم عليه، فيستعدون بالتوبات المتتابعة والاستغفار والحرص على العمل الذي يرجون ثوابه عند الله. اللهم وفقنا إلهنا لما تحبه وترضاه، وأصلح منا الأعمال والأقوال، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وارزقنا النظر لما يستقبل من أمرنا، والتوبة عن كل ما سلف من أعمالنا التي لا ترضيك عنا. اللهم آمنا في حياتنا الدنيا من كل مكروه، وآمنا يوم الفزع الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون. آمين. إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من طهرها وزكاها، أنت ربها ومولاها، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أحينا مسلمين. آمين. وأمتنا مسلمين. آمين. غير خزايا ولا مفتونين. آمين. اللهم عاملنا بعفوك. وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا في هذا المكان المبارك، في هذا المسجد المبارك، من عتقائك من النار. آمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. آمين. وأعتق رقاب أمواتنا من آباء وأمهات. آمين. ومن سائر قراباتنا وأحبابنا يا ذا الجلال والإكرام. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا إلهنا ومولانا، اشف مرضى المسلمين في كل مكان. آمين. اللهم اشف مرضى الأبدان والقلوب. اللهم اشبع جائع المسلمين، واكسو عاريهم، واغني فقيرهم، واعز ذليلهم، واقهر عدوهم، وانتصر لمظلومهم يا إله العالمين. اللهم وفق المسلمين لإعلاء دينك والدفاع عنه وإخلاص العمل لك. اللهم باعد بينهم وبين البدع وسائر المعاصي يا حي يا قيوم. آمين. اللهم أصلح قادة الأمة. آمين. اللهم أصلح قادة الأمة. آمين. واهدهم سبل السلام. آمين. اللهم اجعلهم يا إلهنا رعاة الأمنا. آمين. أقوي في الحق. آمين. رحماء لعبادك. آمين. يخافونك ويرجونك. آمين. يحكمون شريعتك بين عبادك. آمين. اللهم من سرق في علمك أنه يشق على عبادك المسلمين فاصرفه عنهم، وأجب فيه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم ارفق بأهل الرفق يا حي يا قيوم، واشقق على أهل المشقة الذين يظلمون الناس يا مجيب الدعاء. اللهم وفق القادة في كل مكان. آمين. وخص ولي أمرنا في هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم أعنه على ما وليته، ووفقه لما تحب وترضاه، وأصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه، واجعل أعمالهم وأعمال المسلمين في كل مكان في سبيل رضاك. اللهم أرنا إلهنا في أعداء دينك عجائب قدرتك. آمين. اللهم أرنا في من زاد شرهم وعظم أذاهم على المسلمين، أرنا فيهم عظيم البلاء. آمين. يا حي يا قيوم. آمين. وخص بمزيد من العذاب والنكال اليهود ومن يشد أزرهم ويقوي عزائمهم ويسكت على باطلهم ومنكرهم. اللهم يا إلهنا ومولانا نسألك أن تنتقم للمسلمين من الروس وسائر الأعداء في أوروبا وأفريقيا وأمريكا وفي كل مكان وآسيا وفي كل مكان. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك تعلم أنه لا عز للمسلمين إلا بإعلاء كلمة الدين ومحاربة الباطل في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفقهم لذلك. آمين. وكن معهم. آمين. وانصرهم ولا تنصر عليهم. آمين. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وسائر قراباتنا وجميع عبادك المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: جئت للعمرة أنا وعائلتي ونسكن على بعد 500 متر من الحرم، هل صلاة زوجتي في السكن تنال من الأجر كما لو صلت في الحرم؟ نعم، مكة كلها حرم، كل بقعة داخل حدود الحرم المنصوبة على مداخل مكة، وكتب عليها علامة أن ما دونها من جهة مكة حرم. كل ذلك إن شاء الله تضاعف فيه الصلوات إلى 100 ضعف، فالصلاة في مكة كلها 100,000. والمرأة خير لها أن تصلي في مسكنها. يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأتكم إلى المسجد فلا يمنعها، وبيتها خير لها. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أن صلاة المرأة في منزلها أفضل من صلاتها في المسجد. يقول: هل شراء ألعاب للأطفال على شكل العرائس فيها حرج؟ هذه العرائس التي تتباع بالأسواق بشكل من رآها عن بعد ظن أنها إنسان، هذه عرائس محرمة. وأما اللعب الخفيفة كالتي كان الناس يلعبون بها من عرائس أو رواحل أو غير ذلك فلا حرج، فقد كان عند عائشة رضي الله عنها ألعاب وهي صغيرة بعد زواجها، وكان من ذلك فرس له جناحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرس وله جناحان؟ قالت: أليس لي سليمان خير تطير كلمة نحوها؟ فضحك صلى الله عليه وسلم، لأن الأطفال لا يتسامحوا بشأنهم ما لا يتسامحوا مع كبار. نعم. يقول: أنا موظف في مدرسة ابتدائية وأجد أثناء الدوام اليومي فرصة للخروج لقضاء حاجاتي الخاصة، هل علي إثم في ذلك؟ إذا كان أسلوب العمل في نظام الدولة في نظام التعليم يسمح لمن كان عنده فراغ في جزء من الوقت يذهب كيف يشاء فلا حرج. إن كان المعلم مدرس يطلب منه في حصة الفراغ أن يكون متواجدا ليملأ فراغ فصل لم يحضر معلمه فلا يجوز، فلا بد أن ترجع إلى نظامك في ذلك. نعم. يقول: أنا رجل لدي زوجة وعشرة من الأولاد وأملك عقارا مسكن من دورين وقطعتي أرض، وأخشى على أولادي بعد مماتي من الفرقة من أجل حطام الدنيا، فكيف أعدل بينهم قبل وفاتي وبماذا تنصحني؟ أنصحك بأن تحسن التوكل على الله وتترك الأمور كما قسمها الله، فإن الله جل وعلا تولى قسمة الميراث وبين حق كل ذي حق، فما دمت حيا تصرف بمالك، وإذا أنت مت كل يأخذ نصيبه كما فرض الله، والذي تكفل بك ورزقك هو المتكفل بمن تتركهم بعدك. يقول بالنسبة للسنة الراتبة يوم الجمعة في الحرم، هل تكون بعد الأذان الأول أو قبل الأذان الأول؟ الجمعة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لها راتبة، ولذلك اختلف العلماء في هذا الأمر، وإنما يصلي الإنسان ما شاء، كما في حديث الجمعة من جاء إلى المسجد بكر وصلى ما قدر له وجلس، فإذا خرج الإمام أنصت، ولذلك ليس لها شيء مقدر محدد كالظهر. الظهر بعد الأذان راتبته بعد دخول الوقت، والجمعة في الغالب أن الخطيب يدخل للخطبة عند دخول الوقت، وربما جلس على المنبر قبل دخوله. نعم. ما حكم تنفير الحمام الذي حول الحرم؟ وإذا كان الذي نفره طفلا هل عليه شيء؟ لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أما من ينفره ليخرج عن حدود الحرم ليصاد فهذا لا يجوز، وإذا خرج حمام الحرم إلى خارج حدود الحرم وتجاوز الحدود التي يمنع الصيد فيها، فصيد في عرفات مثلا أو في أي جهة فهو صيد. نعم. يقول السائل هل الشيطان يدخل مكة وهل له حدود معينة؟ لأنني أعاني من مشكلة الأحلام المزعجة وأنا في مكة. الشيطان يأتي في كل مكان، هذه الوساوس التي تأتي الناس في صلواتهم وغير ذلك، يجري من بعدم مجرى الدم ويأخذ عليهم بخيله ورجله ويسعى ويبث جنوده، والموفق من استعان بالله وأكثر من ذكره واعتنى بصالح العمل، فإن أكثر ما يتسلط الشيطان وأعوانه على من يتساهلون بأمر الله. نعم. هل يجوز للأم أن تعطي إحدى بناتها المحتاجة والآخرون ليسوا محتاجين؟ إذا أعطت الأم من كان محتاجا من ذريتها لأجل الحاجة التي وفيها فلا حرج، وإنما الممنوع أن تبر بعض الذرية على بعض لأجل محبتنا وغير ذلك. أما للحاجة فإن البنت إذا كانت محتاجة لنفقة والأب لم يكن قادرا على الإنفاق، أو كان الزوج غير قادر على الإنفاق والأم قادرة، وجبت النفقة على الأم أيضا. هل الإنسان إذا غسل ميتا يجب عليه أن يغتسل؟ الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يجب، قيل في ذلك قيل أنه من غسل الجنازة يغتسل، وذكر فقهاء في ذلك من موجبات الغسل أن تغسيل الميت من موجبات الغسل، لكن الصحيح أنه لا يجب الغسل. بعد دخولي في الصلاة مع الإمام أشعر بانحسار في البول، هل أكمل صلاتي أو أخرج وأقضي حاجتي؟ إذا كنت تشعر بحاجة ملحة فإنه لا صلاة للإنسان وهو يدافعه الأخبثان البول أو الغائط، وإن كان هذا من الوساوس وعبث الشيطان، وتعرف ذلك بأنك لو لم تكن في الصلاة ما حصل هذا، فأنت تصبر في صلاة. نعم. ما حكم الانتقال من مكان بعد صلاة الفجر إلى مكان آخر أبرد عند انتظار الإشراق؟ لا حرج في ذلك، لكن كما قلت أكثر من مرة، الثبات في الموضع الذي صليت فيه هذا هو الذي يتفق مع نص الحديث. من صلى الصبح في جماعة فجلس في مصلى، ليس المقصود في المسجد، لأن المسجد واسع، وإنما الثبات في الموقع ليبقى منتظرا صلاة يؤديها إذا حان وقت حلها. هذا العمل مع ما فيه من المشقة هو السبب لتحصيل ذلك الجزاء العظيم. من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس فقام صلى ركعتين كان كمن أدى حجة وعمرة. ما حكم من طاف ستة أشواط جاهلا؟ إن كان ذلك في العمرة فليلبس ملابس الإحرام وليتم السابع وليعد السعي والتقصير، وإن كان ذلك في طواف تطوع فهو لم يتم هذا الطواف، لكن لأنه نافلة لا حرج عليه، إن أحب أن يتم أو يطوف سبعة أخرى. يقول لدي زكاة فهل يجوز إعطاؤها لولد الأخ حيث أن والده مديون، وهل من الصحيح أن أقول له أن هذه زكاة؟ إذا كان ابن أخيك فقيرا محتاجا ووالده مدين لا يقدر أن يحقق له الضروريات جاز لك أن تعطيه إياه زكاة، وإذا كنت تشك هل هو محتاج وأنه لو علمها زكاة وهو غير محتاج لا يقبلها فأخبره أنها زكاة. وإن خشيت أن يظن ذلك بر منك ومساعدة فأخبره أنها زكاة. يقول البعض عند تشييع الجنازة يقولون وحدوه أو أذكر الله يا غافل ويقرؤون الفاتحة، ما حكم ذلك؟ هذا من البدع. السنة مع الجنازة السكون والإسراع إذا كانوا حاملين لها، والتفكر في الحال التي سيقدم عليها هذا المحمول وما الذي يفكر فيه الحامل استعدادا لمثل هذه الحالة. يقول سؤالي عند التحاقي بالعمل وعدني مدير الشركة من ضمن الشروط أن يدفع لي إكرامية في كل عام عند نهاية شهر رمضان تساوي الراتب الذي أتقاضاه، وتم ذلك بالفعل، ولكن في العام الثاني علمت أن هذا المبلغ المسمى إكرامية يتم تسجيله على حساب زكاة الشركة ويدفع لجميع الموظفين والعمال باعتباره من الزكاة، وعند ارتيابنا من ذلك وسؤالنا للإدارة أكدوا لنا ذلك باعتبارنا من العاملين، فهل يحل لنا هذا المبلغ أم نرفضه؟ لا تبرأ ذمهم من الزكاة، وما أخذتموه في السابق على أنه إكرامية أخبر الشركة أنه لا يجزي عن الزكاة ولا تقبلوه في المستقبل. ماذا يفعل من فاتته التكبيرة الأولى أو الثانية من صلاة الجنازة؟ يتابع الإمام، وإذا سلم الإمام ما دامت الجنازة لم تحمل فيكمل التكبيرات التي تتم بها الأربع، وإن حملت سلم ولو لم تتم. يقول السائل هل من نصيحة لمن يريد أن يطلب العلم؟ نعم، أنصح من أراد أن يطلب العلم أن يبتغي بطلب العلم وجه الله، وأن يحرص على تحصيل العلم الشرعي، وأن يعزم على أن يعمل بما يعلمه من العلم، وأن يحرص أن لا يطلب العلم ليقال عالم، وإذا طلب بهذه النية فليتب إلى الله وليسأل ربه أن يمنحه الإخلاص في العمل، وليحرص على تحصيل العلم على أهل العلم حتى لا يحسن الظن بفهمه وقد يفهم غير المراد. أيهما أفضل، الطواف حول الكعبة أو صلاة النافلة؟ أو حضور حلقات الذكر. إذا كان المطاف مزدحما فالأولى أن تخفف على الطائفين، وإذا كنت تنتفع بالمجالس أكثر من انتفاعك من أن تصلي وحدك فاستمع. إذا كان ما يسمعه الإنسان يفيده علما ويذكره ببعض التقصير ويحفزه على أداء عمل يسترضي به الله جل، يطلب به رضا الله جل وعلا، فليفعل، ينظر ما يغلب على ظنه أنه الأنفع له. نعم. يقول: اعتمرت معنا امرأة وتلبس نقابا فوقه غطاء من طبقتين، فهل عليها شيء؟ نعم، ليس المقصود بالنقاب المنع إلا إذا ستر، المقصود أن المرأة لا تلبس النقاب حال الإحرام، ولا تلبس البرقع حال الإحرام، ولا القفازين، وهي مأمورة بستر وجهها عن الرجال. حضرت المسجد والإمام يصلي العشاء وأنا مسافر ولم أصلي المغرب، فماذا أفعل؟ هل أدخل معه العشاء أم لابد أن أصلي المغرب أولا؟ الأولى بك أن تصلي المغرب، وقد تنتهي من صلاة المغرب ما انتهى الإمام من صلاة الركعتين الأوليين،